يقول هل هذا البيع جائز؟ اتفق شخص مع آخر على شراء مجموعة من الأرانب صغيرة السن بثمن محدد على أن لا يأخذها من عندي إلا بعد مدة 15 يوما حتى تكبر أكثر وتزداد وزنها. ما وقع بي هنا اتفق شخص مع آخر قال متفق عليه على أن أشتري منك هذه الأرانب بعد 15 يوم، هذا مجرد اتفاق. هل وقع بيع وشراء يعني عطاء وصيغة تدل على ذلك؟ إذا كان اشترى منه هذه الأرانب قد رآها واتفق على سعر وقال تبقى عندك 15 يوما ثم آخذها فتراضيا، هذا جائز. إذا قال صاحب السلعة البائع يعني 15 يوم تكلفني أكلا ومالا فتدفع ذلك مقدما أو مؤخرا أو نصف نصف أو بعضا وبعض فذلك وراضي المشتري فجائز أيضا ولا إشكال في ذلك إن شاء الله.